أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهي تنقسم إلى الجنة وهي دار السعداء، والجحيم وهي دار الأشقياء، ومبادئ السعادات والشقاوات فيهما هي الملكات والأخلاق الفاضلة والرذيلة. بالأمس أسسنا قاعدة مهمة وتترتب على فهمها فتح معارف مهمة في الاعتقادات، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وزوده بأدوات ووسائل يستطيع من خلال تلك الوسائل والأدوات أن يهتدي إلى عوالم الوجود المتعددة. فإننا بعد أن قبلنا أن عوالم الإمكان هي ثلاث كلية: عالم العقول، وعالم المثال، وعالم المادة والطبيعة. بعد أن قبلنا ذلك قلنا بأن الله زود هذا الإنسان بأدوات يستطيع أن يقيم العلاقة مع عالم الطبيعة، وهي الحواس الظاهرية، ومع عالم المثال، وهي الحواس الباطنية، ومع عالم العقول، وذلك من خلال القوة العاقلة. وبينا أيضا بأن هذه الأدوات والوسائل التي زود بها الإنسان كل واحدة منها لها اقتضاء، ولها شرط، ولها مانع. فمثلا المقتضي لتحقق الرؤية البصرية المادية أن يكون عند الإنسان عين سليمة غير عمياء، وأن يتحقق شرط الرؤية، وأن يرتفع مانع الرؤية الحجاب. عند ذلك يستطيع الإنسان أن يرى الشيء المادي، الشيء الذي هو مرتبط بعالم الطبيعة. وهكذا بالنسبة إلى عالم المثال، فإن الأعين أو الآذان أو الحواس الباطنية التي زود بها الإنسان، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم أيضا. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ما بال هؤلاء القوم لا ينظرون في ملكوت السماوات؟ ومن الواضح أن الملكوت، ملكوت السماوات، باطن السماوات والأرض، لا يمكن أن ينظر إليه من خلال حواس ظاهرية، وإنما ينظر إليه ويرى من خلال حواس ماذا؟ باطنية. والقرآن يحثنا على ذلك، قل لماذا لا ينظرون؟ ومن الواضح أن الحس فرع وجود المقتضي، يعني لو لم يكن الإنسان فيه اقتضاء الرؤية والنظر إلى عالم الملكوت لا معنى لأن يقال له لماذا لا تنظر. إذا لم يخلق الله للإنسان عينين لا معنى له أن يقول له لماذا لا تنظر إلى خلق الله. متى يحق لله أن يقول لعبده لماذا لا تنظر؟ إذا كان قد زوده بأداة ووسيلة يستطيع أن ينظر من خلالها إلى الملكوت. وهكذا بالنسبة إلى عالم العقول، عالم العقل، فإن الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بقوة يستطيع من خلالها إقامة العلاقة مع عالم العقول، ولكنه أيضا بشرائطها وارتفاع موانعها. لا بد أن تغذى، لا بد أن تؤمن حاجاتها، توجد شرائطها، ترتفع ماذا؟ ترتفع موانعها. عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يتحقق المقصود. في الضمن أريد أن أجيب أيضا على تساؤل عادة يسأل هذا التساؤل، وهو أنه نحن نجد أنه في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن أناسا لم يبحثوا مثل هذه الأبحاث ولم يتعمقوا في مثل هذه الأمور، ومع ذلك قطعوا مقامات عالية جدا. لماذا نحن نبقى في حوزاتنا العلمية أو في دراساتنا لعشرات السنين ولا نرى رؤيا صالحة؟ مو أنه تنكشف لنا حقائق الملكوت، فد رؤيا صالحة أيضا لا نرى في حياتنا. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في كل صباح عندما كان يأتي إلى المسجد ويجتمع الناس للصلاة خلفه كان يلتفت إليهم، كان يقول: هل من مبشرات؟ هل من مبشرات؟ بالأمس رأى منكم أحد شيئا في نومه؟ أو نوم كنوم الأنعام والبهائم؟ ياه منهن ياكم، بالأمس ماذا كنتم في الليل أنتم؟ نوم كنوم الأنعام والبهائم، قب نمتوا صبحا قعدتوا ولا كأنه، أو لا نوم فيه ماذا؟ مبشرات. هسه لماذا لابد أن توجد مبشرات؟ لماذا؟ باعتبار أن صريح القرآن يثبت هذه الحقيقة. الله يقول في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفى الأنفس ماذا؟ في المنام. إذن الله في النوم ماذا يفعل بالروح؟ ها؟ يقبضها، يذهب بها إلى نفسه. ولكن يذهب الإنسان ينبغي أن يرى أو لا ينبغي أن يرى؟ ينبغي أن يرى، لأنه ذهب إلى ذلك العالم بالتوفي وبالقبض الإلهي، ولكنه يذهب ويرجع ولا يرى ولا يسمع شيئا. لماذا؟ باعتبار أنه أعمى القلب، باعتبار أنه أعمى البصيرة ونحو ذلك. إذن التفتوا جيدا، القضية تصب في هذه النقطة، وهو أنه خب لماذا كانوا يصلون ونحن لا نصل؟ باعتبار أن الاتجاه العام لتربية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان بذلك الاتجاه، أما الاتجاه العام عندنا في حوزاتنا وتربية علمائنا مرتبط بذلك الاتجاه، لو مرتبط بعالم المفاهيم وحفظ الاصطلاحات. أساسا الإنسان مو فقط في الحوزة، في المدرسة، في البيئة، في التربية، في العائلة، في الأبوين، كل هذه تجتمع. وبطبيعة الحال بعد الصعود إلى الملكوت يمكن أو لا يمكن؟ واقعا يكون أشق من حمل السماوات، أشق من حمل الجبال على أي نحو. إذن هذه قاعدة عامة، والإنسان بعد أن يلتفت إليها واقعا لا بد لا أقل يسعى بهذا الاتجاه شيئا في حياته. خب الآن أطبق بعض العبارات. قال: وهي تنقسم إلى الجنة، هذه النشأة الثانية، لها ماذا؟ لها بعدان بخلاف نشأة العقول التي سيأتي الكلام عنها. وهي تنقسم إلى الجنة وهي دار السعداء، والجحيم وهي دار الأشقياء. خب ما هو طريق الوصول إلى الجنة؟ وما هو الطريق الانتهاء إلى النار وإلى دركات الجحيم؟ يقول: ومبادئ السعادات والشقاوات فيهما، أي في دار السعداء ودار الأشقياء، فيهما هي المبادئ. ماذا؟ من أين تبدأ؟ هي الملكات والأخلاق الفاضلة والرذيلة، يعني من هنا أنت تهيئ ماذا؟ مبدأ الدار الأتقياء أو دار الأشقياء. أما والنشأة الثالثة وهي العقلية، وهي دار المقربين، وهي دار العقل والمعقول، ومظهر ذلك هذه النشأة مظهرها القوة ماذا؟ القوة العاقلة. فالقوة العاقلة هي مظهر ماذا؟ هي مظهر نشأة العقول. طبعا هنا قاعدة أخرى عامة لا بد أن يلتفت إليها أو يلتفت إليها، وهي نحن عندما نقسم العوالم الإمكانية إلى ثلاثة عوالم، هذه عوالم كلية، وفي كل عالم من هذه العوالم عوالم جزئية كثيرة. ومن باب المثال في عالمنا عالم الطبيعة، هذا كل العالم الذي نعيش فيه هو عالم ماذا؟ عالم الطبيعة. ولكن هذا العالم عالم الطبيعة كل الأشياء فيها بمرتبة واحدة من الوجود أو تتفاوت فيما بينها؟ لا إشكال ولا شبهة، مرتبة من الوجود التراب ومرتبة من الوجود ماذا؟ الإنسان. إذن هذه مرتبة من الوجود وتلك مرتبة من الوجود، لذا نقول عالم الجماد، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الإنسان، وهكذا. هذه كلها عوالم متعددة، وبعضها أقوى من بعض أو بعضها أضعف من بعض ولكن جميعا تكون تحت عالم كلي واحد، وهو عالم ماذا؟ عالم المادة. بالنسبة إلى عالم المثال كذلك، لا يتبادر إلى ذهنكم عندما نقول عالم المثال دار السعداء ودار الأشقياء، فإن درجة السعداء واحدة ودرجة الأشقياء أيضا ماذا؟ واحدة. لا، درجاتهم متعددة. وهكذا عندما نأتي إلى ماذا؟ إلى عالم العقول، فإن عالم العقل أيضا ليس له درجة واحدة بل له ماذا؟ درجات متعددة. فلنسمي اصطلاحا، ولا مشاحة في الاصطلاح، فلنسمي عالم العقول المرتبة الأولى منه، يعني أكمل المراتب نسميه العقل الأول، والمرتبة الثانية نسميه ماذا؟ العقل الثاني، والمرتبة الثالثة نسميه العقل الثالث. هسه نقف عند 10 لو نقف عند 100 ذاك بحث آخر، ولكن يقينا هذه ماذا؟ عالم العقول ليس له مرتبة واحدة. ومن هنا تستطيع أن تفهم جيدا أن عالم الملائكة وإن كان عالم ماذا؟ عالم الفعلية، عالم التجرد، لا عالم المادة، لا عالم الحركة، ولكن عالم الفعلية والتجرد له مرتبة واحدة أو له مراتب متعددة. أنا بودي أن الإخوة يرجعون إلى خطب بعض خطب إمام الموحدين علي عليه السلام في وصف الملائكة، تجد بأن الأوصاف التي يعطيها للملائكة، تجد عندما يأتي إلى جبرائيل كيف يصفه، إلى ملك الموت كيف يصفه، إلى إسرافيل كيف يصفه، وهكذا. ومن هنا نحن نعتقد بأنه الملائكة المقربين ما ماذا؟ هؤلاء الأربعة، أو يوجد عندهم الملك الأعظم منهم جميعا وهو المعبر عنه بالقرآن ماذا؟ بالروح. تنزل الملائكة والروح يوم يقوم الملائكة أو تقوم كذا، والملائكة والروح عندنا أيضا مضمون من هذا القبيل. بلي تنزل الملائكة أكلها قيامهم أكو أيضا ملائكة والروح في قوس الشسمة، تنزل في قوس النزول، وهذا الملائكة عندهم صعود في قوس الصعود على أي لحوة. إذن الملائكة أيضا ليست لهم مرتبة ماذا؟ لذا تجد في القرآن الكريم عندما يأتي إلى أمين الوحي يعبر عنه بأنه مكين مطاع ثم أمين، وهذا لا يقوله في أي نبي في أي ملك آخر، يعبر عنه بأنه مطاع. يعني شنو مطاع؟ يعني سيد، ويوجد هناك ماذا؟ من يطيعه، فهو مطاع ويوجد، وهكذا. إذن عالم المقربين أيضا ليس درجة واحدة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لا يتبادر إلى الذهن بالضرورة أن هؤلاء جميعا في مرتبة واحدة، بل يختلفون. هذه النشأة التي هي نشأة العقول فينا مظهر فيها منها، ولكن مظهر من أي مرتبة من مراتبها؟ بعد أن قبلنا، التفت للنكتة، بعد أن قبلنا أن عالم العقول مرتبة أو مراتب، مراتب، وعقلي مظهر من تلك الحقيقة. خب مظهر من العقل الأول، لو مظهر من العقل الثاني، لو مظهر من العقل الثالث، لو مظهر من العقل الرابع، يومئذ هنا يختلف الناس. أحسنتم، يختلف الناس. بعض هو مظهر ماذا؟ ها؟ العقل الأول. يعني العقل الأول لو أراد أن يتنزل، مو يتجافى، لو أراد أن يتنزل في عالمنا فسوف يكون له مظهر يتجسد فيه، وهذا المظهر أين تجسد؟ تجسد في الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا وأنت أيضا تجسد فينا ماذا؟ مظهر من مظاهر عالم العقول، ولكنه كل ماذا؟ كل بحسبه. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، رواية قيمة واردة في البحار المجلد سبعة الجزء الأول صفحة 97. الرواية: قلت لأبي عبد الله الصادق الرجل آتيه أكلمه ببعض كلامي فيعرف كله، ومنهم من آتيه فأكلمه بالكلام فيستوفي كلامي كله ثم يرده علي كما كلمته، ومنهم من آتيه فأكلمه فيقول أعد علي. هذول ثلاثة أقسام. قسم بمجرد تتكلم يقول قريت المطلب مالك إلى الأخير، شو تريد تقول أنت؟ شو تريد تقول؟ تحكي ولكنه أنت هي شو تريد تقول؟ هي شو تريد تقول؟ هي شو تريد تقول؟ وقسم ماذا؟ ها؟ لا، ينتظر إلى أنه تنتهي من كلامك حتى يفهم ما تقول. وقسم لا، يقول إذا أمكن مولانا تعيده هذا ما التفت المطلب، أو مثل إيش؟ هذه مثل إيش؟ يعني أخذ المطلب أو لم يأخذ المطلب؟ ما استطاع أن يأخذ المطلب، يحتاج إلى تمثيل، يعني ينزل من العاقل إلى المثال حتى يفهم. فقال: يا إسحاق، أوما تدري لما هذا؟ قلت لا. قال: الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرف كله، فذلك من عجنت نطفته بعقله. الله أعطاه العقل وهو ماذا؟ في النطفة. وأما الذي تكلمه فيستوفي كلامك ثم يجيبك على كلامك فذاك الذي ركب عقله في بطن أمه، وأما الذي تكلمه بالكلام فيقول أعد فذاك الذي ركب عقله فيه بعدما كبر، فهو يقول ماذا؟ أعد. عند ذلك تفهم هذه الأحاديث اللي الله قال للخلق، خلق العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر. هذا يا عقل، هذا عقلي وعقلك، ها؟ فستفهم هذا الخطأ الشائع في فهم هذه الروايات. هذا مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم العقول. الله خلقه قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ها؟ وأكو قرائن كثيرة فيها من هذه القرينة. ثم قال: ما خلقت خلقا أحب إلي منك. فأعطى الله محمدا صلى الله عليه وآله، التفت جيدا، من هذا العقل، من هذا العقل الذي خلقه أول ما خلق، فأعطى محمدا 99 جزءا ثم قسم الواحد بين العباد. واحد قسمه ماذا؟ بين العباد. عند ذلك بعد تستطيع أن تفهم جيدا لماذا أن رسول الله يقول ما كلم أحدا بكنه عقله قط، لأنه ذاك الكنه العقل ما أبو 99 يمكن أساسا يفهمه أحد أو لا يمكن، ها؟ لذا ورد عنه أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم لا على قدر عقولنا. على أي الأحوال، إذن هذه النقطة أيضا بعد سوف تتضح بعد هذه مسألة الأعيان الثابتة، بعد هواية تكون واضحة، وهو أنه بعض الأحيان أساسا مجموعة الشرائط والظروف أوجدت في هذا الإنسان قوة عاقلة لا تتجاوز درجتها إلا 5%. هذا بينك وبين الله، يستطيع أنه هذه القوة العاقلة يجعلها 90% أو لا يستطيع؟ الجواب لا يستطيع، باعتبار أنه هذه القوة العاقلة ليس وضعها هيك الدفعي، وإنما مرتبطة بمجموعة ماذا؟ بمجموعة عوامل وراثية وبيئية وتربوية وإلى غير ذلك، وهو بقدر هذا العقل يستطيع أن يفهم ليس إلا. قال: والنشأة الثالثة هي العقلية، وهي دار المقربين ودار العقل والمعقول، ومظهرهما القوة العاقلة من الإنسان، اذا صارت ماذا؟ اذا صارت عقلا بالفعل. والا قرأتم في محله بان الانسان اول ما يوجد عاقل بالفعل وعاقل بالقوة، يعني ادراك الكليات، عاقل بالقوة وعاقل بالفعل، عاقل بالقوة. اذا صار عقلا بالفعل عند ذلك يكون ماذا؟ فيه مظهرية عالم العقول، وهي هذه الدار، هذه النشأة، وهي لا تكون إلا خيرا محضا ونورا صرفا. بعد هذا العالم لا ينقسم إلى أتقياء، إلى سعداء، وإلى ماذا؟ وإلى أشقياء. فالنشأة الأولى، هسه الآن نقطة، هذه وقعا أول سطر ينبغي أن تكون من هنا. فالنشأة الأولى دار القوة والاستعداد، ودار المزرعة لبذور الأرواح. التفت جيدا، هذه العبارة إنما تتم على مبنى في جسمانية الحدوث وروحانية البقاء. يقول أن هذه النشأة نشأة البذرة لأن يتكون ماذا؟ روح مجرد، وإلا لا يوجد روح مجرد من هنا، وإنما يبدأ من هنا بحركة جوهرية يكون ماذا؟ روحا مجردا. يقول والمزرعة لبذور الأرواح ونبات النيات والاعتقادات. هذه النيات التي ينويها والاعتقادات التي يعتقدها لابد أن ماذا؟ ينمو عليها نبات ينسجم ماذا؟ ينسجم معها. فإن كان خيرا خيرا يره، وإن كان شرا ها شرا يره. والأخيرتان، مو الأخريتان، والأخيرتان كل منهما، يعني نشأة المثال ونشأة العقل، والأخيرتان كل منهما دار التمام والفعلية، ودار حصول الثمرات وحصول ماذا؟ وحصول المزروعات. زرعت الآن لابد ماذا؟ أن تحصد. لا يقول قائل هناك شفاعة، هناك كذا، هذا كله زرعه من أين؟ ها؟ زرعه من هذه النشأة. الذي لم يتوفق هنا لأن يعتقد بولاية أئمة أهل البيت، هناك لا يستطيع أن يهيئ الولاية حتى يحصل على شفاعة ماذا؟ على شفاعة أهل البيت. نعم، إذا كان قد هيأ البذر هنا، الأصل هنا زرعه، وهو الاعتقاد ماذا؟ بولاية أئمة أهل البيت. هذا البذر إذا استطاع أن ينميه، أن يربيه، وأن يأتي به إلى الآخرة، مو يحرق في وسط الطريق. لأنه في الآيات القرآنية مو فقط من عمل صالحا، لا، من جاء بالحسنة. وبعض منا يعمل الصالح ولكن يبقي له يحرق في هالنشأة، ها؟ مو فقط يحرق، أساسا بعض الأحمال تحبط عنده جميع ماذا؟ تحبط جميع عماله عندما يذهب إلى هناك، يجد أنه يوجد عنده عمل أو لا يوجد. لا يوجد. إذن مو فقط يكفي العلة المحدثة، نحتاج إلى العلة ماذا؟ ها؟ العلة المبقية، يعني هذه الولاء، هذا الولاء، هذا الارتباط بأهل البيت، هذا الحب، هذه العلاقة، هذه التبعية تبقى مع الإنسان إلى ماذا؟ إلى الحشر الأكبر، عند ذلك تظهر ثمرها وتنتج نتيجتها. أما إذا كان في هذه النشأة في وسط الطريق أو عند سكرات الموت، مت يهوديا أو نصرانيا، وعند الإنسان إذا ترك الحج عامدا ها ماذا يموت؟ يموت مسلما. أصلا الروايات تقول أساسا لا يموت مسلما، لأن هذا يمنع من الإيمان، يحرق ماذا؟ يحرق أصل الإيمان وأصل الإنسان، فلا يموت إلا يهوديا أو نصرانيا، وكم له من نظير. لذا وجدت رواية وقيمة في البحار، يسأل السائل الإمام سلام الله عليه، يقول سيدي أليس كل الموحدين في الأخير ينتهون إلى الجنة؟ قال نعم. قال كل من قال لا إله إلا الله وإن لم يؤمن بولايتكم. الإمام التفت إلى أن السائل شيل يقول، يقول في النتيجة هذا لم يؤمن بولايتكم وكان موحد، وأن الله لا يغفر أن يشرك به، أما ما دون ذلك فإنه ماذا؟ في النتيجة ينتهي إلى الجنة. قال فإن أعداءنا إذا وضعوا في القبر سلب منهم لا إله إلا الله. لا أنت إذا استطعت أن تأتي بالتوعيد معك إلى هناك بلي أبشر أنه في النتيجة أكو خلاص، ولكن الكلام أنك تقدر التوحيد تجيبه هناك لو في وسط الطريق يؤخذ منك ياهو منين، هذا المهم. لا لا لا لا ما نحتاج كل ذاك، ما نحتاج احنا ذاك. قد يقول واحد خلاف ظاهر الآيات والروايات روايات ضعيفة، أبدا. شوفوا اتجاهي أنا اتجاه أساسا قرآني صريح، القرآن الكريم نفسه أساسا يقول لنا هذا المعنى، والحقائق القرآنية والرواية تثبت هذه النتيجة الواضحة المعالم. المهم المهم هنا بعد روايات الإيمان بأهل البيت والاعتقاد بهم وحبهم ينجي الإنسان من العذاب يوم القيامة، الحق لا ريب في هذه الروايات. إنما الكلام أن الإنسان الذي لا يطيعهم خصوصا متعمدا خصوصا مصرا على عدم الطاعة لهم، هذا الحب والولاء يبقى معه أو يحترق في وسط الطريق؟ هذه النقطة المهمة، وهو أن المبقي للإيمان بأهل البيت ما هو؟ العمل الصالح يبقي. أما إذا عمل صالح ماكو، كالشجرة إذا لم تسق بماء تبقى لو تجف. بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي، ولكنه بمعنى آخر، وهو أنه أساسا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. أما يصر على عمل الفسق بلا عمل صالح بأمل الحب، هذا مما لا ريب أنه غير مشمول. شوفوا أكو اثنين، وهو أنه كل جهد أن يعمل الصالح، لكن في الضمن هماتينا شنو عنده؟ كمان عموم الناس الشكل، أنا وأنت كلنا الشكل، وهو أن هم أنه ماذا؟ أن يكون في خدمة أوامر ونواهي الله مطيعا مؤتمرا منتهيا، لكن في الضمن ماذا؟ ها؟ خلطوا عملا صالحا وآخر ماذا؟ سيئة. أما لا إصرار عند على المعصية وإصرار عند على عدم ماذا؟ الطاعة، ولكنه يدعي ماذا؟ أنا محب. هذا بعد لا، هذا حساب آخر، على حسابه شيء آخر. على إله. قال والأخيرتان كل منهما دار التمام والفعلية وحصول الثمرات وحصول المزروعات. فإذا تقرر هذا، طبعا عندما يقول كل منهما دار التمام والفعلية، طبعا كل منهما بحسبها، ها؟ نشأة المثال بحسبها من التمام والفعلية، ونشأة العقول بحسبها من التمام والفعلية. فإذا تقرر هذا الآن يأخذ نفس النتيجة السابقة التي أخذها، وهو أنه لو أراد أن ينتقل إلى بدن آخر يلزم ماذا؟ يلزم الرجوع من الفعل إلى القوة. فإذا تقرر هذا ولم تكن النفس ذات قوة استعدادية ساذجة، مراد من السذاجة يعني الخلو، خالية خالية هنا يعني والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال ساذجة من الصور والأوصاف والملكات النفسانية، إذا لم تكن النفس كذلك إلا في أول كونها الدنياوي، في أول وجودها هي ماذا؟ خالية. أما بعد عندما تستمر، لأن حركة توجد، ها؟ إنك كادح إلى ربك، أكو حركة، ها؟ عند ذلك بعد لا معنى، ها؟ وهذه الحركة أيضا ليست حركة عرضية، وإنما حركة ماذا؟ حركة عمقية إن صح التعبير، حركة طولية إليه يصعد الكلم الطيب. هذه الحركة ليست حركة عرضية كالحركات الأينية والمكانية، وإنما حركة عمقية في نظام الوجود وفي النشآت. قال إذا لم يكن إلا كذلك إلا في أول كونها الدنياوي ومبدأ فطرتها الأصلية، قبل أن تخرج قوتها الهيولانية النفسانية إلى فعلية الآراء والملكات والأخلاق، إذا كانت النفس ليس إلا في أول وجودها كذلك، فلا يمكن للنفس بعد أن تخرج في شيء منها، أي من الملكات والآراء والملكات والأخلاق ونحو ذلك، فلا يمكن للنفس بعد أن تخرج في شيء منها، يعني منها يعني الآراء وملكات وأخلاق، من القوة إلى الفعل، لا يمكن ماذا؟ أن يتكرر لها القوة الاستعدادية. بعد لا يمكن أن ترجع مرة أخرى ماذا؟ إلى القوة الاستعدادية. لا يمكن، فلا يمكن لها، هذه بعد أن يخرج، خلوه في بين شارحتين، فلا يمكن لها بعد أن يخرج شيء منها من القوة إلى الفعل شارحة أن يتكرر لها القوة الاستعدادية بحسب فطرة ثانية هي أيضا تلك الفطرة الأخرى ماذا؟ في هذا العالم، وتكون آخر لأجل تعلق بمادة أخرى حيوانية، الذي يقوله التناسق ماذا؟ التناسق النزولي، لأن عروض الحالة الهيولانية لا يمكن إلا بانخلاعها ماذا؟ عن جملة الأوصاف والملكات الباطنة. متى يمكنها أن ترجع إلى القوة والاستعداد وتكون ترابا؟ إلا بأن تفقد كل فعليتها، مع أنها هي ها، مو أنها غيرها، وإلا إذا غيرها هذا يكون شيء آخر، انعدام شيء ووجود شيء آخر، لا الكلام أنه هي تفقد فعليتها لترجع إلى القوة. بعض الناس شايفيهم يقول يا ليت أنا كنت فلان، يا ليت كنت فلان، أو بعض النساء مثلا ها يتمنين أن تكون ماذا؟ أن تكون رجلا مثلا، أو بعض الرجال مثلا يتمنى أن يكون امرأة كما نابليون مثلا كان يتمنى أن يكون أنثى لولا أنه وجود الولادة عند النساء، على أي الأحوال. فمختلف الأمزجة تختلف بعضهم هكذا. هذا يتصور الذي يتمنى أن يكون رجل تتمنى أن تكون امرأة، أو امرأة تتمنى أن تكون ماذا؟ رجلا. يتصور أنه هو زيد الذي يكون ماذا؟ امرأة. بابا لا يعقل أنه أنت زيد تكون امرأة. نعم يعقل أنت تعدم ويوجد بعد، هذا مو ذاك، هذا لا علاقة هذا بذاك. هذا التمني أساسا تمني أمر ماذا؟ أمر مستحيل. هذا التناسخ الملكي أيضا من هذا القبيل، يعني ذلك الذي كان بالفعل وكان في ضمن صورة متحصلة هو يكون ماذا؟ بالقوة. هذا التناسخ الملكي، مو أنه ذاك يعدم ويوجد عندنا شيء ماذا؟ بالقوة. هذا ليس على قدرة الله بأمر عزيز. قال لأن عروض الحالة الهيولانية لا يمكن إلا بانخلاعها عن جملة الأوصاف، يعني انخلاع النفس عن جملة الأوصاف والملكات الباطنة. التفت جيدا، وهذا مع استحالتها، يعني الانخلاع عن جملة الأوصاف وهذا مع استحالته كان أفضل، ينافي مذهبهم. أولا مستحيل، يعني الرجوع الشيء من الفعلية إلى ماذا؟ إلى القوة. ثم ينافي مذهبهم. لماذا ينافي مذهبهم؟ باعتبار هم يقولون في التناسخ التنازلي أن الشيء يفقد ملكاته لو تبقى ملكاته ليرتبط ببدن حيوان له تلك الملكات. ها يقولون لا تبقى، هو يريد في التناسخ يقول أن تبقى، مع أنه أنت إذا كنتم رجوع لابد ماذا؟ أن ينخلع. هو إذا انخلع لماذا يرتبط ببدن نملته؟ وهو الآن مو حريص حتى يرتبط ببدن نملته. فإذا أنتم بين اثنين، إما أن ينخلع من خلق الحرف في التناسخ، خب لماذا يرتبط ببدن نملة؟ وإما أن يبقى مع خلق الحرف. عرفت شو؟ هذا ينافي أن العالم ماذا؟ عالم الحركة والاستعداد يبدأ ماذا؟ من نقطة لينتهي إلى نقطة أخرى. يقول ينافي مذهبهم من انتقال النفوس بواسطة هيئاتها الردية إلى أبدان حيوانات أخرى، لأنها ترجع إلى الاستعداد من أول الأمر. وأما الحجة الخاصة بإبطال النقل من جهة الصعود، بعد أن أبطل التناسخ الملكي التنازلي، الآن يريد أن يبطل التناسخ الملكي ماذا؟ الصعودي التصاعدي. قلنا بأنه أدلة على قسمين، أدلة عامة تبطل كلا نوعي التناسخ الملكي، وأدلة ماذا؟ أدلة خاصة. الآن نحن في الدليل الخاص. بنحو الإجمال، نحاول نطبق العبارة أكثر، بنحو الإجمال يقول في التناسخ الملكي الصعودي هو هذا، وهو أنه نفس حيوانية بالتناسخ تنتقل إلى نفس ماذا؟ إنسانية. هسه هذه الحيوانات لها مراتب، من أدنى المراتب إلى أعلى المراتب، إلى أن يصل إلى الحيوان الذي هو بأفق ماذا؟ نفس الإنسان. هسه إحنا نتكلم عن هذا الأفق الأخير حتى أنه يتضح المطلب، وهو أن هذا الحيوان الذي هو في أفق الإنسان ومن بعده نفسه بالتناسخ سوف تنتقل إلى إنسان كزيد مثلا، هذا الحيوان نفسه مادية أو نفسه مجردة؟ أي منهما؟ لا شق ثالثة. إما أن تقولوا هذه النفس الحيوانية التي يراد لها بالتناسخ الملكي الصعودي أن تنتقل وتكون نفسا إنسانية، يعني تكون نفسا لبدن إنساني، إما مادية وإما ماذا؟ مجردة، ولا شق ثالث. فإن كانت مادية فهذا معناه أنها نفس منطبعة في المادة، وقد ذكرنا أن الأمور المنطبعة في المادة قابلة للانتقال أو غير قابلة للانتقال. ذكرنا أن حكم الصور المنطبعة كحكم الأعراض، كما أن العرض لا ينتقل من موضوع إلى موضوع آخر لأنه يلزم أن يكون في آن ما بلا موضوع، كذلك في الصور الجوهرية المنطبعة في المادة فإنه يستحيل ماذا؟ أن تنتقل من بدن، من موضوع، من محل إلى محل آخر، لأنه يلزم بقاؤها آنا ما بلا محل بلا موضوع. وإن قلت مجردة، وإن قلت هذه النفوس ماذا؟ نفوس مجردة. يقول هنا واقعا سؤال مهم، وهو أنه هذه كيف حصلت على تجردها؟ بأي طريق؟ لأن التجرد لا يمكن أن يحصل إلا إما من خلال العقل النظري أو العقل ماذا؟ أو العقل العملي، يعني إما التكامل في البعد النظري أو التكامل في العقل ماذا؟ العملي. والمفروض أن هذه الموجودات الحيوانية والنفوس الحيوانية لها عقل أو ليس لها عقل؟ ليس لها عقل، وإنما ليس لها إلا الشهوة والغضب، إلا الشهوة والغضب فقط، هاتان القوتان موجودة، وهاتان عندما تتكاملان توصل الإنسان إلى التجرد لو تخرجه عن التجرد. بالعكس، نحن عندما نقول أن الإنسان إذا غلب شهوته على عقله يكون مجردا لو يكون بهيمة، إذن هاتان القوتان عندما تتكاملان تصعدان باتجاه التجرد لو بالعكس. إذن كيف وصلت هذه النفوس الحيوانية من خلال تكاملها في بعدي الغضب والشهوة إلى ماذا؟ إلى عالم التجرد. والمفروض، خلي ذهنك كمي، والمفروض أن النفوس الإنسانية على مبنى الحكمة المتعالية في أول نشأتها مادية لو مجردة، مجردة. إذن كيف يمكن أن تنتقل من نفس مادية إلى نفس ماذا؟ تتحول، تكون مجردة. نعم، هذا الكلام على مبنى الحكمة المتعالية ما يمكن دفعه. لماذا؟ باعتبار أن صدر المتألهين يعتقد أن النفوس الإنسانية مجردة لو مادية، إذن لا نحتاج في أول ارتباطها ببدن إنساني أن تكون ماذا؟ أن تكون مجردة. ولكن أكو إشكال آخر، وهو أن هذه النفوس الحيوانية في ذاتها كانت فيها قابلية التعقل أو ليس؟ لا توجد فيها قابلية التعقل. هذا بحث الآن ما أعرضه أعرض له في مكان آخر، لأنه يخرجنا تشقيقها في ضيع المطلب على ذهن الإخوة. وأما الحجة الخاصة بإبطال النقل من جهة الصعود، فهي أن الحيوان الصامت إن لم يكن له نفس مجردة بل كانت نفسه منطبعة، وماذا؟ فيستحيل عليه، أي على النفس المنطبعة، فيستحيل عليه الانتقال من بدن إلى بدن. لماذا؟ لكونها جوهرا ناعتيا ماذا؟ انطباعيا. إذن الجواهر عندنا على ماذا؟ على قسمين كما قرأنا، جوهر ناعتي وجوهر ماذا؟ غير ناعت. يعني جوهر يقع نعتا لشيء، وجوهر ماذا؟ لا يقع نعتا لشيء، لكونها جوهرا ناعتيا انطباعيا. هذا صغر القياس، كبرى القياس. والبرهان قائم على استحالة الانتقال في المنطبعات أعراضا كانت تلك المنطبعات أو ماذا؟ أو صورا جوهرية. هذه نقطة، هذا الشق الأول. إذن الشق الأول لا يعقل. الشق الثاني، وإن كانت نفس الحيوان مجردة، سؤال جيد يرد، فمن أين يحصل لها الكمال والترقي إلى رتبة الإنسان حتى تتعلق ماذا؟ ببدن إنسان، وليست لها، أي للنفوس الحيوانية، وليست لها من الآلات والقوى إلا ماذا؟ إلا مبادئ ما تتكامل به ماذا؟ في الشهوة والغضب، ليس لها شيء آخر. وليست لها، أي لهذه الحيوانات وفي النفوس الحيوانية، من الآلات والقوى إلا ما هي مبادئ الآثار والأفعال الهيولانية والعلائق الأرضية. هذه العلائق الأرضية ما هي؟ من الشهوة والانتقام. بعد ما عندها أدوات ووسائل تستطيع بها أن تتصل إلى مقام ماذا؟ إلى مقام التجرد. خب الشهوة والغضب ما هما؟ قال من الشهوة والانتقام اللذين هما، مو والذين، اللذين هما كمال نفوس الدواب والأنعام، وهما أصلان، يعني الشهوة والانتقام، وهما أصلان عظيمان للتجرد، لو للتجرم، ها، للصعود إلى الله، لو للإخلاد إلى الأرض، ها، اتساقلتم أخلد إلى الأرض، ها، هذا الشهوة والغضب تجعل الإنسان ماذا؟ كأنه يثقل بعد، لا يستطيع أن يصعد. وهما أصلان عظيمان للتجرم والإخلاد إلى الأجساد، كيف كيف وشيء منهما، يعني الشهوة والغضب، إذا غلب على الإنسان الذي هو أشرف أنواع العامرات من الكائنات يوجب ماذا إذا غلبه؟ يوجب أن ينحط درجته إلى نوع نازل. كيف يكون سببا للصعود إلى ماذا؟ إلى نوع أعلى، إلى نوع نازل من الحيوان المناسب لذلك الخلق. هسه سواء كان في هذه النشأة الدنياوية، لو كان النقل ماذا حقا، هذه سواء، يعني يؤدي أن ينحط بدرجته. هسه إما أن ينحط بدرجته في هذه الدنيا كما في التناسخ التنازلي الباطل، أو ينحط بدرجته في التناسخ ماذا الملكوتي الذي هو الحق. هذه سواء، بيان كيف أنه يوجب أن ينحط، سواء ينحط إلى أين. يقول هسه سواء قلنا بالتناسخ الملكي ينحط في هذه النشأة، أو التناسخ الملكوتي ينحط ماذا في تلك النشأة. سواء كان في هذه النشأة الدنياوية، لو كان النقل حقا على ما زعمه الذاهبون إلى النقل، يعني النقل التناسخي، أو في النشأة الأخرى كما هو الحق عند المكاشف ويراه أهل الحق من بطلان الناقل، فإذا كان يأتي والحمد لله رب العالمين.